أعوذ بالله السميع العليم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة حيث يجمعنا لقاء الإيمان في ساحة مسجد سيدي أحمد أبو فراج الحسيني الهاشمي رضي الله عنه، وصلى وسلم على جده المختار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا المسجد أيها الإخوة في قرية سنتريس مركز أشمون بمحافظة المنوفية. جئنا أيها الأحباب بدعوة كريمة من أهالي هذه القرية مشاركة لهم في افتتاح هذه الرحاب الطاهرة بعد أن وفقهم ربهم تبارك وتعالى في إعادة بنائها. جئنا تلبية لدعوتهم، وجئنا وفاء للأحباب المحبين لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذين فارقوا الحياة الدنيا وهم يسعدون في حياتهم البرزخية بفضل الله تبارك وتعالى، وجئنا وفاء للزميل صلاح جمال الدين عليه رحمة الله. أيها الإخوة المؤمنون، وهذه الأمسية المباركة تعالوا نستهلها بخير الكلم وطيب الحديث بالقرآن الكريم، بتلاوة مباركة لما يتيسر من آيات الله البينات من سورة الزخرف يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الله أحمد طبل. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخلاء يومئذ الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. الذين آمنوا بآياتنا الذين آمنوا بآياتنا

صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، استمعنا إلى تلاوة مباركة لما تيسر من آيات الله البينات من سورة الزخرف، تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الله أحمد طبل في مستهل هذه الأمسية التي نوافيكم بها من هذه الرحاب الطاهرة من مسجد سيدي أحمد أبو فراج في قرية سنتريس مركز أشمون لمحافظة المنوفية. أيها الإخوة المؤمنون، المسلم المحب لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرص على معايشة سيرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بالقراءة والاستماع، نعم هو وأهل بيته، فقد كان الصحابة يحفظون أولادهم سيرته العطرة صلى الله عليه وسلم كما يحفظونهم السورة من القرآن. تعالوا نستمع إلى هذه الكلمة الطيبة المباركة من الأستاذ الدكتور محمد متولي منصور، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقد سمع بعض ما يقوله الناس. صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس، من أنا؟ فقالوا: أنت رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: أنا محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب. إن الله خلق الخلق فجعلني في خير خلقه، وإن الله جعلكم فرقتين فجعلني في خير فرقة، وإن الله جعلكم قبائل فجعلني في خير قبيلة، وإن الله جعلكم بيوتا فجعلني في خير بيت، فأنا خيركم بيتا وخيركم نفسا. خرجه الإمام الترمذي وصدق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. أنا تأملت في هذا النص الذي قرأته مؤخرا لدى الإمام البيهقي في كتابه دلائل النبوة، وسألت نفسي أولا بداية هذا القبس النبوي الشريف، يقول بأن الرسول صلى الله عليه وسلم سمع بعض ما يقوله الناس، وبالتأكيد لا بد أن تسأل نفسك سؤالا كما سألت أنا نفسي هذا السؤال: ما الذي كان يقوله الناس حتى استدعى الأمر إلى أن يعقد الرسول صلى الله عليه وسلم بلغة العصر اجتماعا طارئا على مستوى القمة، ويصعد المنبر ويخطب المسلمين؟ قلت إن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يجلسون في مسجد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ينتظرون خروجه عليه، ففي أي شيء يتحدثون والمجالس أمانة؟ وأنا دائما أدعو كل من يدعو إلى الله أن يعلم الناس كيف كانت مجالس الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما كان يتحدث الصحب الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عليه. صحابة يجلسون في المسجد ينتظرون خروج سيد الخلق وحبيب الحق صلى الله عليه وسلم عليه، أخذوا يتذكرون الأنبياء والأمور التي فضل الله بها كل نبي من الأنبياء. قال أحدهم: آدم أبو البشر. وقال الآخر: نوح أول رسل الله إلى الأرض. وقال الثالث: إبراهيم خليل الله. وقال الرابع: موسى كليم الله. وقال الخامس: عيسى كلمة الله. فأشرق عليهم المصطفى صلى الله عليه وسلم ثم قال لهم: لقد سمعت حديثكم وعجبا، ألا وإن آدم أبو البشر وهو كذلك، ألا وإن نوحا أول رسل الله إلى الأرض وهو كذلك، ألا إن إبراهيم خليل الله وهو كذلك، ألا وإن موسى كليم الله وهو كذلك، ألا وإن عيسى كلمة الله وهو كذلك، ألا وأنا سيد الأولين والآخرين والآخرين، ألا وأنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة ولا بعد، ألا وأنا أول شافع وأول مشفع ولا بعد، ألا وأنا أول من يحرك حلق الجنة فيدخلنيها ربي ومعي الصالحون من أمتي ولا بعد، ألا وأنا أكرم الأولين والآخرين ولا بد. سمع الرسول صلى الله عليه وسلم ما يقوله الصحب الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، فصعد المنبر وسأل هذا السؤال: أيها الناس، من أنا؟ وإحنا دايما نعلم أبنائنا في الأزهر الشريف حسن العلم ومنارة الإسلام أساليب اللغة، وأية داعية لا بد وأن يتسلح بسلاح اللغة حتى يكون حاذقا حصنا في دعوته. هناك فرق بين أن تسأل هذا السؤال من أنت أو ما أنت. حين يسألك سائل من أنت يريد بياناتك شخصية، ما اسمك، ما اسم عائلتك، ما تاريخ ميلادك، في أي بلدة ولدت، وما إلى ذلك. لكن حين يسألك سائل ما أنت، يبقى الإجابة ما قيمتك في هذه الحياة، مش يعني ما وظيفتك. لا، ليه؟ لأن الدنيا كلها زائلة، ولأن الدنيا دول. وربنا يقول وتلك الأيام نداولها بين الناس، وأنا إن جلست على هذا الكرسي الآن فقبلي من جلس وبعدي من سيجلس، ولو أذن الله للكرسي أن ينطق لقال لمن يجلس عليه لو دمت لغيرك ما قلت إليك. إذن حين تسأل ما أنت، فأنت رجل مسلم، ماذا فعلت لإسلامك؟ ما الذي قدمته بين يديك من رصيد من الأعمال الخيرة والحسنات تلقى به ربك تبارك وتعالى؟ هنا يصعد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم على المنبر ويسأل الصحابة رضوان الله عليهم من أنا. كانت الإجابة أنت رسول الله. فأراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يصحح له وأن يقول لو كان السؤال ما أنا كانت الإجابة تبقى أنت رسول الله. إنما ما دام السؤال من أنا، يبقى لابد من الإجابة بأنه من هو، ما اسمه، وما اسم أبيه، وما اسم جده. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول لهم من أنا، قالوا له أنت رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم بل أنا محمد ابن عبد الله ابن عبد الله. طيب، ده بيذكرني بموقف واحد من حكماء العرب كان اسمه أكتم ابن صيد. لما بعث الرسول عليه الصلاة والسلام قال أنا مش هروح أعلن إسلامي على طول، لكن لابد أن أعمل عقلي أولا. هبعت جماعة من عندي وهقول لهم على ثلاث أسئلة، والثلاث أسئلة دول يوجهونها لهذا الذي يدعي أنه نبي. الرجل كان حكيما وكان مطلع على الكتب السماوية السابقة، وقال والله إن أجاب على الأسئلة الثلاثة بما أعرف فهو نبي، وإلا فهو غير نبي. قال لهم إيه؟ قال لهم سلوا هذا الذي يدعي أنه نبي أسئلة ثلاثة، قولوا له من أنت؟ ده السؤال الأول. السؤال الثاني ما أنت؟ السؤال الثالث بما أرسل؟ وصل الوفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا له يا رسول الله أكتم ابن صيف وهو حكيم من حكماء العرب معروف بعثنا إليك بأسئلة ثلاثة ونريد منك أن تجيب على هذه الأسئلة الثلاثة. قولوا. قالوا السؤال الأول من أنت؟ فقال لهم أما من أنا فأنا محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم. احنا كنا بنتعلم ونعلم أبنائنا في الأزهر نسب الرسول عليه الصلاة والسلام حتى نصل به إلى سيدنا آدم أبي البشر. عليه السلام. لكن لاحظ بأن الرسول صلى الله عليه وسلم اكتفى فقط بأن يقول أنا محمد ابن عبد الله. يعني إيه؟ يريد أن يرسل برقية عاجلة لهؤلاء الذين يتعصبون لقوميتهم لقبائلهم لعائلاتهم. يقول لك انت عارف انا مين ولا اصل ايه وما الى ذلك؟ كن ابن من شئت واكتسب ادبا يغنيك محموده عن النسب كده ولا ايه؟ فيريد ان يقول انا محمد بن عبد الله يا هؤلاء الذين تفنون حياتك في سبيل ان تقولوا باننا ابناء فلان وابناء علان ومن عائلة كذا وكذا. انا من اعرق القبائل عند العرب باتفاق جميع المؤرخين. ومع هذا فان الرسول صلى الله عليه وسلم يهضم نسبه ولم يقل انا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن كذا بن كذا الى ان يصل الى ادم، ولكنه اكتفى فقط بان يقول انا محمد ابن عبد الله. هنا نقطة. واحد يقول لي طيب ألا تعتز بعائلتك؟ يقول أنا بعتز ببلدتك أعتز. وهنا يجب علينا أن نطبق قول الرسول صلى الله عليه وسلم: هل من العصبية أن يتعصب الرجل لقومه؟ يعني انا اقول باننا من ابناء قرية كذا ومن عائلة كذا. فقال صلى الله عليه وسلم: لا، ولكن العصبية ان تعين قومك على الظلم والعياذ. لكن لما تيجي حكاية بقى العصبية القبلية والعائلة وما الى ذلك ويتصادم هذا مع صالح الاسلام، يبقى يجب عليك ان تعلي نسبتك الى الاسلام على اية نسبة لاية عائلة او لاية بلدة او لاية منطقة. من انت؟ قيم يرسيها من جاء بالقيم صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك يقول ربنا تبارك وتعالى: انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم بحق حبنا لك وحبنا لحبيبك المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، نسألك ان تجعلنا من رفقاء الحبيب صلى الله عليه وسلم في الجنة. اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. شفع فينا حبيبك المصطفى ونبيك المجتبى يوم يقوم الناس لرب العالمين. أمتنا يا ربنا على قول لا إله إلا الله محمد رسول الله، فإن في ذلك سعادتنا في الدنيا والآخرة. آمين آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. كل عام أنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، استمعنا إلى كلمة طيبة فياضة من الأستاذ الدكتور محمد متولي منصور الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، وكأنه يقول لكل مسلم: فتش في عيوبك وذنوبك، وكلنا عيوب وذنوب، وابدأ في تنقية نفسك وإصلاحها لتكون جديرا بالانتساب إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى تستحق أن تكون ممن يقول عنهم يوم القيامة: أمتي أمتي. الآن نرفع أكف الضراعة إلى مولانا تبارك وتعالى مع المبتهل الشيخ أحمد عبد الفتاح البشتيلي. وللقلوب العزة ويكسون البهاء. لا إله إلا الله أرسل للأنام رحمة غراء أرسل للأنام رحمة غراء محمدا ابن عبد الله نور أهل الأرض محمدا ابن عبد الله السماء اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأجود من سئل وأوسع من أعطى وأوسع من أعطى أنت الملك أنت الملك لا شريك والفرد الذي لا ند لك كل شيء هالك إلا وجهك لن تطاع نعم وهاب رزاق فتاح عليم باسط ودود معز جواد كريم غني مغن نافع نور هاد علي عظيم. وبعد إخوة الإيمان استمعنا إلى هذه الابتهالات من المبتهل الشيخ أحمد عبد الفتاح البشتيلي في ختام هذه الأمسية التي نقلناها لكم من ساحة سيدي أحمد أبو فراج رضي الله عنه في قرية سنتريس مركز أشمون بمحافظة المنوفية. في الختام أيها الأحباب لكم تحيات الزميلة فاطمة عبد العزيز وتحياتي أحمد نجم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.